نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل حيث وقفنا. تفضل الشيخ. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها، وكذا إن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. نعم، الرص الصف المرصوص، الرص يعني الضم، ضم بعضه إلى بعض. طيب أكمل. وإلا يجد فرجة وقف عن يمين الإمام، لأنه موقف الواحد. نعم. إيه. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه بنحنحة أو كلام أو إشارة، لكن لا يجذبه، وإنما ينبهه إما بالنحنحة أو بإشارة أو بكلام. نعم. لا، أنا الآن إذا جاء للصف وإذا وجد فرجة يدخل في الصف، ما وجد فرجة يقف عن يمين الإمام، أو فإن لم يستطع فينبه رجل في الصف، ينبهه حتى يرجع معه للخلف. نعم. وكره بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا. أي نعم. فإن صلى فذًا ركعة يعني لم تصح. المأموم هذا اللي ينبه إنه يرجع فيرجع معه. نعم. فإن صلى فذًا ركعة لم تصح صلاته لما تقدم. أي. وكرره. نعم. لما تقدم في قبل قليل. نعم. وكرره لأجل ما عقبه به. يقصد عبارة فإن صلى فذًا ركعة لم تصح، هذه العبارة مكررة، يقول إنه الشارح يقول إنه الماتن كرر العبارة لأجل ما أعقبه، يعني يقصد لطول الفصل، لأنه الكلام كيف الكلام فين؟ نعم. نعم، جملة فإن صلى فذًا ركعة لم تصح. نعم. وإن ركع فذا أي فردا لعذر بأن خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، صحت صلاته، لأن أبا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. طيب، قال إن ركع فذا، نعم، لعذر، كيف؟ خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، واضح الصورة؟ ركع قبل الصف لكن لعذر، يعني إيه، لعذر، ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، نعم، دخل في الصف، أو وقف معه آخر، يعني هو دخل في كبر، يعني هو ركع فذا ثم دخل في الصف، أو جاء آخر وقف معه، هذا المعنى، قبل أن يسجد الإمام. نعم، قبل سجود الإمام صحة الصلاة. طيب، لا، لأنه السجود مش الرفع، عنده السجود، لأنه إذا سجد خلاص يصير معظم الركعة انتهت، فيكون يكون صلى فذا أكثر الركعة. طيب، ثم قال أخيرا إيش قال؟ وإن فعله اللي هو الركوع فذ ولم يخش فوات الركعة لم تصح، لأن هي هذا الأمر هي رخصة للمعذور، لأنها رخصة للمعذور. إيش المعذور؟ اللي يخش فوات الركعة. قال لم تصح. ها؟ وإن رفع النص الحديث فيه، وإن رفع الإمام. طيب، وهذا اللحظة اللي ما هو خايف، الآن حديث أبي بكر مخاف تفوت الركعة، اللي ما هو خايف تفوت الركعة يكبر قبل الصف، ليه؟ يلعب جالس يعبث. طيب، وإن فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح، إن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يدخل الصف أو يقف معه آخر. طيب، أكمل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الاقتداء. يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. لله رقم. إذا كان في المسجد واحد، إذا سمع التكبير اثنان. أيوة. لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به بسماع التكبير. إذا انتبهوا معي الآن، الاقتداء اقتداء المأموم بالإمام إما أن يكون كلاهما في المسجد، أو يكون خارج المسجد، أو أحدهما في المسجد والثاني في الداخل. الآن نتكلم إذا كان في المسجد، فنشترط فقط سماع التكبير. ليش؟ لأنه إذا كان داخل المسجد فبسماع التكبير يحصل المتابعة، يمكن حصول المتابعة. واضح هذا؟ إذا كان في المسجد سماع التكبير. طيب إذا كان أحدهما خارج المسجد، أو كان كلاهما خارج المسجد، فنشترط شرط آخر لصحة الاقتداء، وهو مع السماع التكبير رؤية المأموم للإمام أو رؤية المأموم لبعض المأمومين. أكمل يا شيخ. وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام، ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، وإن كان بين الإمام والمأموم. يعني ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة، يعني هو المأموم هذا اللي برا المسجد خارج المسجد يرى المأمومين في بعض الصلاة، مش في كل الصلاة، أو يرى الإمام في بعض الصلاة يكفي، أو من شباك، يراه من شباك أو من باب. نعم، ما في حرج. طيب، لكن هنا صور تشكل. إذا كان بين الإمام والمأموم نهر، رقم واحد، نهر تجري فيه السفن، فهمتوا؟ نهر تجري فيه السفن، يقولوا ما تصح المتابعة هنا. ولاحظوا قال نهر تجري فيه السفن، معناه لو ما تجري فيه السفن تصح. أو طريق، نعم، اثنين، أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف حيث صحت الصلاة فيه، يعني في الطريق. أو طريق، هذا الأمر الثاني، إذا كان بين الإمام والمأموم طريق ولم تتصل الصفوف في الطريق. لكن السؤال، هل يصح أصلا، هل تصح الصلاة في الطريق؟ لا، أحيانا تصح. متى تصح؟ تصح إذا كانت في جمعة أو عيد لضرورة، فيمكن يصلوا في الطريق. فهو المصنف يقول تصح في الطريق متى؟ إذا كانت الصلاة تصح في الطريق كالجمعة والعيد واتصلت الصفوف. انتبهوا لما نقول. قال أو طريق، رقم اثنين، ولم تتصل الصفوف حيث صحت الطريق فيه. أما إذا كانت أصلا ما تصح الصلاة فيه، فهمتوا؟ يعني صلاة الآن مثلا المسجد يصلى فيه، وهنا في طريق خلف المسجد، يجي واحد يصلي في الطريق، ما تصح الصلاة، اتصلت الصفوف ولا ما اتصلت الصفوف؟ يعني فهمتوا؟ حتى لو كان في صف قباله مثلا، وفي صف بعده بشوية، يعني صفوف متقطعة كذا وتصل إليه، نقول لا تصح، لأنه لابد أن تكون حيث صحت فيه، وإنما تصح في الطريق في جمعة وعيد لضرورة. فإن اتصلت الصفوف حيث تصح في الطريق صحت. يعني إذا قلنا ضرورة صحيح، إذا قلنا ضرورة، نعم، إذا قلنا ضرورة امتلأ المكان والشارع وكل شيء، نعم. إذن أو طريق ولم تتصل الصفوف وكانت الصلاة تصح فيه، ولم تتصل. طيب لو كانت الصلاة تصح واتصلت الصفوف، صح، كالجمعة صحت. طيب ثلاثة، أو كان المأموم، هذا رقم ثلاثة، بسفينة وإمامه في أخرى، لا تصح. طيب لو كان في شدة الخوف، نعم، قال في غير شدة خوف لم يصح الاقتداء. إذا كان، انتبهوا، كل واحدة لها استثناءات. الصورة الأولى، إذا كان بين الإمام والمأموم نهر تجري السفن فيه، ما تصح، ما تجري فيه السفن، ما يكون فرق. الطريق ولا تتصل الصفوف، فإن اتصلت صح. المأموم في سفينة والإمام في سفينة أخرى، إذا كان في شدة الخوف صحت، في غير شدة الخوف لا يصح أكمل يا شيخ، لأنه يصير إذا كانت تجري فيه السفن معناه فاصل هذا بين الإمام والمأموم، هذا طريق وفيه مرور انفصلت ما عاد فيه متابعة بينهم. السفينة رقم ثلاثة السفينة ثلاثة، أو كان المأموم بسفينة هذه في رقم ثلاثة وإمامه في أخرى. كيف بس كذا إنشاء هذا؟ طيب، وتصح صلاة المأمومين خلف إمام عال عنهم لفعل حذيفة وعمار رضي الله عنهما، رواه أبو داود. أي صح يا محمد، صح كلامك، يعني هذه الصور كلها إذا كان خارج المسجد طبعا، يعني ما راح تصورها في المسجد صح لا؟ أو أحدهما في المسجد يمكن، يعني ليس كلاهما في المسجد. طيب طيب، ويكره قال إيش؟ خلف إمام عال عنهم، طيب تصح خلف علو الإمام، لكن يكره أن ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر. فهمتوا؟ هذا رقم واحد. الآن أشياء مكروهة بالنسبة للإمام، الأول ما هو؟ أن يكون علو الإمام مكروه، لكن ما هو؟ ما يبطل الصلاة، أن يكون علو الإمام ذراعا فأكثر، لأنه هذا اللي ورد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على درجة المنبر في هذا الحدود. والثاني أن يصلي داخل الطاق، يعني داخل القبلة، داخل الكوة حق القبلة، هذا الثاني. وسيأتي الثالث وهو أن يتطوع في موضع المكتوبة، فهذا أيضا مكروه. اقرأ يا شيخ الآن. ويكره علو الإمام عن المأموم إذا كان العلو ذراعا فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم. رقم واحد هذا، أكمل. صلى الله عليه وسلم، إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم، فإن كان العلو يسيرا دون ذراع لم يكره، لصلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر في أول يوم وضع. فالظاهر أنه كان على الدرجة السفلى جمعا بين الأخبار، ولا بأس بعلو المأموم كما لا تكره إمامته في الطاق. يقول لا بأس بعلو المأموم، يعني ما له حد علو المأموم، ممكن المأموم يكون في الدور الثاني. نعم. كما تكره إمامته في الطاق، أي طاق القبلة وهي المحراب، روي عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم. لكن لماذا يكره صلاته إمامته في الطاق داخل الطاق؟ اقرأ. قال لأنه يستتر عن بعض المأمومين، يختفي عن المأمومين، ما يراه بعض المأمومين. نعم تفضل. فإن لم يمنع رؤيته لم يكره. نعم. ويكره تطوعه موضع المكتوبة بعدها. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. استثنى الآن، قال إلا من حاجة فيهما، فيهما يعني في الإمامة في الطاق وفي التطوع موضع المكتوبة، فإذا كان لحاجة لا بأس، اللي هو الإمامة في الطاق احتاج لشدة زحام، وتطوع في موضع المكتوبة لشدة الزحام. طيب أكمل يا شيخ. بأن لا يجد موضعا خاليا غير ذلك. طيب المكروه الرابع في حق الإمام. ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه مسلم. فيستحب له أن يقوم أو ينحرف عن قبلته إلى مأموم جهة قصده. نعم، جهة قصده جهة سيره، يعني يستحب أن ينحرف عن قبلته إما على اليمين أو على الشمال، جهة ما يريد. نعم. وإلا فعن يمينه، يعني إذا ما كان عنده جهة معينة يريد أن يتجه إليها فعن يمينه. نعم. ثم إن كان إذا كان هناك نساء، خلوني أقرأ شوية. ثم إن كان فإن كان ثمة أي هناك نساء لبث مكان في مكانه قليلا لينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يفعلون ذلك. انتهينا. ويستحب أن لا ينصرف المأموم قبل إمامه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبقوني بالانصراف، رواه مسلم. انصراف المأموم يعني لا يقوم المأموم حتى ينصرف الإمام، ينصرف يعني يتوجه الإمام إلى المأمومين. قال في المغني والشرح إلا أن يخالف الإمام السنة في إطالة الجلوس يعني مستقبل القبلة وعدم القيام، أو لم ينحرف فلا بأس بذلك، أطال الجلوس ولم ينحرف. قال ويكره وقوفهم، هذا المكروه الخامس، لكن هذا في المأمومين، وقوفهم من المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف عرفة، يعني الأعمدة إذا كانت تقطع الصفوف بلا حاجة، لقول أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. يعني المعنى إذا كانت السواري تقطع الصفوف، لكن لو كان بين السارية والسارية مكان لعشرين مصلي والمأمومين أو المأمومون عشرة وصلوا بينها في حرج ما في، فهمتوا؟ يعني مثلا بعض الناس يظن أنه بين الساريتين هذا مكان محرم، مكان نجس، مكان لا صح، لا، هي العلة أنها تقطع الصفوف. طيب، فإن كان الصف صغيرا ثم الصلاة صحيح، أنا من يتكلم هنا والكلام إنها كراهية بس، فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين فلا بأس، أنا ماشي صح كذا ولا لا؟ نعم. وحرم بناء مسجد، انتهينا. إذا كان أو كان المسجد مليء، أحيانا المسجد مزدحم بالناس ويجي بعضهم ما يجلس ما يصلي بين الصف الساريتين، فهمتوا علي؟ هذا عذر، هذا خلاص ما يكره. وحرم بناء مسجد يراد به الضرار لمسجد بقربه فيهدم مسجد الضرار، نسأل الله العافية والسلام. يعني هذه أعمال منافقين كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ويباح اتخاذ المحراب، يباح، وكره حضور مسجد وجماعة لمن أكل بصلا أو ثوما حتى يذهب ريحه، هذا المكروه السادس، أو نقدر نقول المكروهين الأخيرة هذه نجعلها للمأمومين، نخليها واحد ونخليها إيش والثاني واحد واثنين خلاص. طيب يا شيخ نقرأ في الأعذار. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. هذا الأول، مريض رقم واحد، وكذا خائف حدوث مرض، هذا رقم اثنين، يخشى من حدوث مرض أو يخشى من زيادة حدوث مرض اكتبوا عنده أو زيادته أو تأخر شفاء، يخشى أنه. قال: وتلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. الجمعة إذا كان ما يستطيع المشي ويستطيع لا يتضرر إذا جاءوا به راكبا أو جاءوا به محمولا، يلزمه أن يحضر الجمعة، لكن لا يلزمه أن يحضر الجماعة إذا كان ما يستطيع حضور الجماعة إلا راكب أو محمول. قال: ويعذر بتركهما مدافع أحد الأخبثين، هذا ثلاثة اللي هو البول والغائط، ومن بحضرة طعام، هذا رقم أربعة، وهو محتاج إليه ويأكل حتى يشبع لخبر أنس في الصحيحين، لكن لو كان الطعام موجود ليس محتاجا إليه فلا. ويعذر بتركهما يعني الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله، هذا الخامس، أو فواته، فوات ماله يروح عليه، أو ضرر فيه في ماله، كمن يخاف على ماله من لص ونحوه، أو له خبز في تنور يخاف عليه فسادا أن يحترق، أو له ضالة أو آبق عبد، يعني عبد هارب يرجو وجوده إذن، أو آبق يرجو وجوده إذن، أو يخاف فوته إن تركه، يعني إن لم يذهب إليه فورا، أو يخاف فوته إن تركه وذهب للصلاة. قال: ولو مستأجرا لحفظ بستان، يعني يخشى ضياعه لو راح، يقول هذا عذر، ليش؟ طيب ليش ما يترك البستان؟ هو مستأجر، طيب ليش ما يترك الوظيفة؟ لا يتضرر، هذه مصدر عيشه. قال: ومستأجر لحفظ بستان أو مال، أو ينضر في معيشة يحتاجها، أو كان يخاف بحضور الجمعة أو الجماعة موت يخاف موت قريبه. ستة، هذا السادس، موت قريبه يعني في غيبته أو رفيقه، أو لم يكن من يمرضهما غيره، يعني ما يخشى الموت، يخشى موتهم لكن ما عنده ممرض لهما، أو يخاف على أهله أو ولده. سبعة، أو يخاف على أهله وولده، أو كان يخاف على نفسه من، أو يخاف على أهله وولده. وهنا أحيانا ننبه يا أخواني، بعض الناس يكون عنده امرأة معاه زوجه، ولا معاه زوجه وبناته، ويأتي في بعض الأماكن يقف للصلاة، فيخرج ويترك الأولاد في السيارة، وأحيانا يكون هذا الوضع غير آمن. ها؟ طريق سفر، إما طريق سفر أو في حي لا يؤمن فيه، أو في ما، وأحيانا يترك السيارة شغالة ويقفل. فالإنسان إذا غلب على ظنه، أو يعني ظن إنه هذا المكان غير آمن وكذا، ما ينبغي، يعني الجماعة ليست واجبة عليه في هذه في هذا المكان، لأنه نسمع أحيانا عن سرقة السيارات، عن سرقة كذا، فهمت نساء. الأمر الآخر، أحيانا بعض المساجد يعني من عظمة بنائها وحسن تشييدها مسوين صلاة النساء، مصلى النساء منفصل، مبنى مستقل مخيف تدخله المرأة ولا تعلم ما فيه. فهمت عليه؟ ترى مسألة فصل المساجد النساء عن مساجد الرجال بطريقة مفصولة تماما تراها ما هي صحيحة تماما. يعني الواحد وده أنه يكون مثلا في فاصل بحيث يسمع الأصوات، يسمع، فهمت؟ وما نبغى نقول أكثر من كذا، فهمت؟ لأنه في حوادث مرعبة لهذا بالله. مبنى مستقل مفصول لو ذبحت المرأة ما أحد يسمع لها صوت، ما هو صحيح هذا، هذا مو صحيح. فإذا خشي الإنسان فيمكن ترك هذا، يصلي في مكان آخر، ولا يصلي في بيته، ولا يصلي في أي مكان، أو يحسب حساب هذا الموضوع إنه ستدركني الصلاة، إذن أما أنه يستهتر بأهله وبولده، فهمت؟ يتركهم في السيارة ثم يجي يحصل مصيبة ولا كارثة. طيب، لكن إذا كان في منطقة آمنة ما هي مشكلة، لو كان يعرف، كل واحد أعرف مكانه وبلده. إحنا وصلنا عند فين؟ أو يخاف على أهله، أي، أو كان يخاف على نفسه من ضرر كسبع أو من سلطان، هذا الثاني، يخاف من ضرر من سبع أو سلطان ثمانية يأخذه، من سلطان يأخذه يعني ظلما، أو من ملازمة غريم ولا شيء معه، هذا التاسع، ولا شيء معه يدفعه به، لأن حبس المعسر ظلم. لكن لو كان هارب من الغريم وعنده الوفاء للغريم، هذا يبيح له؟ لا، لأنه هو الظالم يصبح. طيب، وكذا إن خاف مطالبته بالمؤجل قبل أجله، يعني هذا عذر لأنه ما يلزم به، فإن كان حالا وقدر على وفائه لم يعذر. طيب، أو كان يخاف بحضورهما يعني الجمعة أو الجماعة من فوات رفقته بسفر مباح، فيخشى إن ذهب إلى الصلاة تمشي القافلة. طيب، سواء أنشأه أو استدامه، يعني سفر أنشأه الآن أو أنه مستمر في سفر. طيب، أو حصل له غلبة نعاس يخاف به فوت الصلاة في الوقت أو مع الإمام، حصل له غلبة النعاس فخاف إنه إذا ما صلى الآن ونام إنه ينام فتفوته الصلاة في الوقت. طيب، أو يفوته مع الإمام، قال، أو حصل له أذى بمطر، هذا الثاني عشر، أذى بمطر ورحل بفتح الحاء وتسكينها لغة رديئة، وكذا ثلج وجليد وبرد وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، ريح باردة 13. إذن أو حصل له أذى بمطر ووحل، فهذا عذر له، أو بريح باردة شديدة، هذا خلاف المذهب، المذهب ولو لم تكن الريح شديدة، وهو أحد الوجهين. لما قال بريح باردة خاف الأذى من الريح الباردة، مو شرط شديدة، في ليلة مظلمة، لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطير وصلوا في رحالكم، رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وكذا تطويل إمام، هذا الرابع عشر، خشية أذى بتطويل الإمام. ومن عليه قود يرجو العفو عنه، عليه قصاص وعنده أمل أن يعفو أولياء الدم عنه. لا من عليه حد، هذا رقم واحد، بدأنا في اللي لا عذر لهم، لا من عليه حد هذا واحد، ولا إن كان في طريقه أو المسجد أو في المسجد يعني منكر وينكره بحسبه، هذا الثاني. إذن ولا إن كان في طريقه منكر، هذا مو عذر، ما يروح المسجد عشان ما في، عشان في الطريق منكر ينكره، ما أستطيع، إذا الروح صلي ولا تنكر ما تستطيع، معذور. قال وإذا طرأ بعض الأعذار في الصلاة أتمها خفيفة إن أمكن، وإلا خرج منها، ما يستطيع يتمها خرج منها. قاله في المبدع. قال والمأموم يفارق إمامه أو يخرج منها. بس هنا تنبيه مهم، إنه هذه الأعذار يعني طبعا الإنسان يعلمها من نفسه، فهمت علي؟ فهنا أمران، الأمر الأول يخص صاحب العذر، والأمر الثاني يخص غيره. أما صاحب العذر فينبغي أن يتقي لها، فقد يعني يتصنع أعذار ويتكلف أعذار وكذا، فليعلم أن الله مطلع، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم الخفايا ويعلم إن كان له عذر فعلا أو لا، هذا الواجب عليه. وأما غيره فالأولى به ألا يحكم إلا على نفسه، فهمت؟ يعني أحيانا يكون إنسان له عذر والثاني يقول هذا إيش فيه، إيش عذره، فهو مو مطلوب منه أن يقدم لك تقرير بالعذر اللي عنده، فهمت؟ قال الإمام مالك ليس كل أحد له عذر يستطيع أن يبديه، فالصاحب العذر يتقي الله، ترى المسألة بينك وبين الله، لأنك أنت لو ما صليت أصلا ما أحد يدري عنك إلا الله عز وجل، فهذا بينك وبين الله تتقي الله وتعلم أن الله مطلع على خفايا الأمور، أنك لا تكذب على الله ولن تخدع ربنا ولا تخدع إلى نفسك ولا تضر لنفسك. وأما غيره فالنصيحة بترك اللقافة، اللقافة ما هي زينة والله العظيم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، واضح؟ طيب تفضل نكمل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة أهل الأعذار. طيب من هم أهل الأعذار؟ وهم المريض والمسافر والخائف. كم الوقت يا شيخ؟ طيب تفضل. وهم المريض والمسافر والخائف، هؤلاء ثلاثة طبعا ونحوهم، وهم هذول بس وغيرهم كذلك من يشبههم. طيب تفضل. تلزم المريض الصلاة المكتوبة قائمة. طيب لحظة، الآن المريض الصلاة تلزم قائم، ما يستطيع القيام فجالس قاعد، طيب ما يستطيع القعود يصير على جنبه الأيمن، هذا أفضل. طيب أيوه، جنبه الأيمن أفضل، أو يصلي مستلقي على ظهره ورجلاه للقبلة، كل الصورتين مقبولة منه، لكن الأفضل على جنبه الأيمن. صار عندنا كم صورة؟ أربع صور، بعضها بالترتيب وبعضها ليست بالترتيب، بالتخيير. الآن هاتوا الصور الآن. قال قائما هذا الأول. طيب ولو كراكع يعني أو لو معتمد. قام قياما فيه انحناء مثل الركوع ما في بس، نعم، أو معتمدا على شيء آخر أو مستندا إلى شيء. طيب فإن لم يستطع بأن عجز عن القيام أو شق عليه لضرر أو زيادة مرض فقاعدا، هذا اثنين. الشيخ ذلي أنا أحيانا يصيبني نشاط طيب فأندفع ثم لا أستغني عنك يعني في الأخير أرجع إليك يعني. قال فقاعدا هذا الثاني، متربعا ندبا يجلس جلسة التربع، ويثني رجليه في ركوع وسجود، واضح هذا؟ طيب إذن هو في حال القيام متربع، لما يجي وقت الركوع أو السجود يثني ركبتيه، يثني رجليه ويجعل ركبتين جهة القبلة. طيب فإن عجز أو شق عليه القعود كما تقدم فعلى جنبه ثلاثة، والأيمن أفضل. طيب لو على الأيسر صحيح بس الأيمن أفضل. فإن صلى مستلقيا هذا الرابع ورجلاه إلى القبلة صح ذلك، وكره مع القدرة على جنبه. معنى هنا جاءت مسألة الإيش، مش ترتيب، يعني هنا الترتيب أفضلي وليس إلزامي، ما هو وجوب. قال وكره مع القدرة على جنبه، أيوه، وإلا تعين. إذا كان ما يقدر على جنبه فمعناه يتعين أن يصلي مستلقيا على ظهره ورجلاه إلى القبلة. طيب قال ويومئ راكعا وساجدا ما أمكنه، يومئ بالإيماء بالإشارة، يومئ برأسه أو بما يستطيع، ويخفضه يعني السجود عن الركوع، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومى، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة. رواه الدارقطني، والإمام النووي ضعفه. فإن عجز عن الإيماء، إذن أول هناك في البداية قال إيش؟ ويومئ راكعا. يومئ ضع عندها ألف. قال فإن عجز عن الإيماء يعني بجسمه، أو ما بعينه، هذا باء، فيرفع عينه إشارة إلى الإيماء إلى القيام، يخفضها قليلا إيماء للركوع، كثيرا إيماء للسجود. إذن بعينه، لقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع أو ما بطرفه. رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب. طيب، قال: وينوي الفعل عند إيمائه له، لما يومئ بالركوع ينوي الركوع، يومئ بالسجود ينوي، سواء أومأ برأسه ولا أومأ بعينه ينوي الفعل الذي يريده. قال: والقول كالفعل، يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. القول يقوله بفمه، طيب هب أن مرضه يمنعه من النطق، يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه. قال: وكذا أسير خائف، ماذا يفعل؟ يومئ بطرفه لعجزه عن الإيمان. إذا كان الأسير خاف أن يصلي فيعرف أنه مسلم مثلا، أو أنه لو رأوه يصلي قتلوه وكذا فيومئ. ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا، ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيمان عن أجر الصحيح المصلي قائما. لأنه عندنا صلاة كما في الحديث، صلاة القاعد عن نصف من صلاة القائم، هذا في حال الاختيار، في حال الصحة وفي النفل، أما في الضرورة فالأجر واحد. قال: ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، اكتبوا عندها عند كلمة وسادة، بلا رفع عن الأرض، لا بأس. لا بأس، طيب لا بأس يعني يجب ولا يباح؟ يباح، ما يلزمه أن يسجد، هو ما يستطيع يسجد مثلا، فيومئ بالسجود برأسه ويخفضه. طيب إيش رأيكم يجيب وسادة ويسجد عليها؟ يقول ما في بأس، بس بشرط لا تكون الوسادة مرفوعة عن الأرض، تكون على الأرض ملاصقة للأرض، لا بأس أن يسجد عليه. طيب ما يبغى يجيب وسادة ويريد أن يومئ فقط ويخفض رأسه، صح ذلك. ثم قال: وإن رفع له شيء عن الأرض، يعني منفصل عن الأرض، شيء منفصل عن الأرض، فسجد عليه ما أمكنه، صح وكره. فهمتم؟ طيب، إذن الوسادة أو أي شيء نرفعه عن الأرض يسجد عليه يكره ذلك. ليش؟ لأنه هو الآن لما سجد على شيء مرتفع، ما سجد على الأرض، ما فائدة هذا الفعل؟ لا فائدة. طيب، ثم قال: فإن قدر المريض في أثناء الصلاة على قيام، أو عجز عنه عن القيام يعني في أثنائها، انتقل إلى الآخر، فينتقل إلى القيام من قدر عليه، يعني كان جالس جاء يعني صار عنده نشاط فينتقل إلى القيام، أو إلى الجلوس، قال: وإلى الجلوس من عجز عن القيام، صلى قائم ثم تعب في أثناء الصلاة انتقل. ثم قال: ويركع، انتقل الحين يبغى يمثل لمن كان قائما ثم جلس، قال أو من كان جالسا أصابه نشاط، قال: ويركع بلا قراءة من كان قرأ وإلا قرأ، يعني صلى جالس ثم أصابه نشاط فقام، فإذا كان هو قد قرأ الفاتحة فيقوم ثم يركع، وإذا كان لم يقرأ الفاتحة يقرأ ثم يركع. وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاطه، انتبه للصورة هذه، لا من صح فتمها في ارتفاعه. إيش معناها؟ أما هذه إذا جاوبتوها نأخذ حصة خامسة. طيب، وتجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاط، أقصد العكس، إذا جاوبت نعفيكم من الخامسة. تجزئ الفاتحة من عجز فأتمها في انحطاط، يعني هو صلى قائم يقرأ الفاتحة في نصف الفاتحة تعب فهو فانتقل إلى الجلوس، في أثناء الجلوس أتم الفاتحة، مقبولة؟ مقبولة، إلى أن جلس. لا من صح يعني من جلوسه فأتمها في ارتفاعه، لا، لازم يقوم ويصل إلى حد القيام ثم يقرأ الفاتحة، يتم الفاتحة اللي يعني قرأ وهو جالس، قرأ نصف الفاتحة ثم شعر بنشاط، فالآن شرع في القيام، يوقف القراءة خلاص ما قرأ وهو جالس معذور، أما ما سيقرأه بعد ذلك وعنده قدرة على القيام يقرأه في حال القيام، هذا موضع الفاتحة، فإذا يقف حتى يعني يوقف القراءة حتى يقوم ثم يكمل القراءة، هذا معنى. ثم قال ماذا؟ طيب الشيخ أنا تعبت الآن طيب. وأنا جالس بارك الله تفضل. وإن قدر على قيام وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما، لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه، وأو ما بسجود قاعدة لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه. أي واضح الآن، هو يستطيع القيام ويستطيع الجلوس بس ما يستطيع الركوع ولا السجود، مثل المصاب في ظهره مثلا بألم أو في عينه ممنوع من خفض الرأس، فإذا ماذا يفعل؟ يستطيع أن يقوم، إذا يومئ للركوع هو قائم ويومئ للسجود هو جالس، ماذا أقرب؟ طيب تفضل. ومن قدر على أن يحني رقبته دون ظهره حناها، وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. نعم، هذا في الإيماء للسجود يعني. أيوة. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في جماعة خير، يعني هو بالخيار، لأنه إن صلى في الجماعة لازم يصلي جالس، وإذا صلى منفرد يستطيع أن يقوم، فيقول هو في الخيار، إن شاء صلى مع الجماعة جالس أو منفرد قائم. تفضل. والله يقول ما شئت، ما نمنع أحد، المصنف ما يقول زي بعض. تفضل. لأنه هناك راح يخل بركن، هنا راح يخل بجماعة، هنا يخل بركن من صحة الصلاة، وهناك راح سيخل بفضيلة الجماعة. تفضل. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم ثقة. أي يعني له أن يصلي مستلقيا مع أنه يستطيع القيام، بس يصلي مستلقي لأن العلاج يتطلب منه ذلك، للعلاج لمداواة، بس المصنف يقول بقول طبيب مسلم ثقة، والظاهر بقول طبيب موثوق، لأنه زمن المصنف اختلف، ترى يعني المسلمون كانوا في الزمن الأول كانوا هم المتقدمون، ترى كان المسلمون كانت الأمة المسلمة أمة حضارة وتقدم وعلم وكذا، فهمتوا، والغرب كان في العصور اللي يسمونها العصور الإيش، العصور المتخلفة حقهم يقولوا لها العصور الإيش، الوسطى المظلمة. ليش مظلمة؟ لأنه في يعني اللي هو الكلام على القرن الثالث والرابع والخامس والسادس، في هذه الفترة كان الغرب يعاني من الظلام، الجهل والاستبداد والتخلف وكذا، كانت حالهم أسوأ من أحوال المسلمين في حالة التخلف، وكانوا محكومين بالإقطاع والقساوسة والكنائس هذه المحرفة وهكذا، وكان المسلمون على العكس، فكان الغربيون يفخرون بأن يرسلوا أبناءهم إلى المغرب أو إلى الأندلس أو إلى المغرب، وإذا وصلوا إلى بلد المشرق إلى المشرق إلى بغداد، هذا يعني شرف، فيفخر الأوروبي أنه ابنه درس في بغداد ولا تخرج من جامعاتها، ويفخر أنه ابنه يحسن اللغة العربية وعنده كتب عربية ويقرأ، فهمتوا، زي اليوم إحنا نتعلم اللغة الإنجليزية، كان الوضع كذلك، فكانوا هم متخلفين في الطب، اليوم إحنا متخلفين مش في الطب فقط، في الطب وما جاوره على العموم، لكن اليوم كثير من الأطباء الغربيين عندهم مصداقية، فإذا غلب على الظن إنه هذا المستشفى أو هذا الطبيب فهمت علي إنه يعني موثوق في طبه، فلا بأس، يعني على كلام المصنف يقول لازم أن يكون ثقة مسلم ثقة، والظاهر أن يكون موثوقا، صح ولا لا؟ وأخشى أن يكون مسلم بعض الأطباء المسلمين ما يحسنون الطب، بعضهم وبعضهم يحسن، والغربيون كذلك بعضهم يحسن وبعضهم لا يحسن، لكن عندهم للأسف من يحسن يقولوا هذا يسوي دعاية لهم، أنا ما أسوي لهم دعاية، الله نسأل الله لهم الهداية والإسلام، لكن عشان لا نضيق على أنفسنا يعني. طيب يا أخوان نكمل. وله الفطر بقوله إن الصوم مما يمكن العلة. أيوه. وله أن يفطر إذا قال ترى الصوم يزيد المرض. طيب ثم قال أيوه ولا تصح، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. نعم. ويصح الفرض على الراحلة واقفة أو سائرة. أيوة. خشية التأذي بوحل أو مطر ونحوه. نعم، يصلي الفرض على الراحلة خشية التأذي من المطر والوحل، ما يستطيع ينزل. طيب قال لقول يعلى بن مرة، لقول يعلى بن مرة انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. طيب. رواه أحمد والترمذي. نعم. وقال العمل عليه عند أهل العلم، يعني الترمذي قال ذلك. طيب. وكذا إن خاف انقطاعا عن رفقته بنزوله يصلي على الراحلة، أو على نفسه، خاف على نفسه من سبع أو كذا يصلي على الراحلة، أو عجز، هذا الكلام في الفريضة طبعا، أو عجز عن ركوب إن نزل يصلي على الراحلة. إذن هذه كم صورة الآن صارت؟ إذا خشي التأذي بماذا؟ بواحد، اثنين أو خاف انقطاعا، ثلاثة إذا خاف على نفسه، أربعة أو عجز عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، عليه أن يستقبل القبلة، هذا ما هو متعذر، وما يستطيع من أعمال يجب أن يقوم. طيب ولا تصح الصلاة على الراحلة لمرض وحده دون عذر مما تقدم. عرفتوا ليش؟ إذا كان هو مريض مثلا ويستطيع في أحد ينزله إذن ينزل، لكن إذا كان ما يستطيع لعذر فلا. ثم قال ومن بسفينة وعجز عن القيام فيها والخروج منها صلى جالسا مستقبلا ويدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة بخلاف النفل، فلا يلزمه الدوران، يعني بخلاف النفل لا يلزمه الدوران. إذا ما هي المسألة هذه؟ إذا كان بالسفينة ويعجز عن القيام ويعجز عن الخروج منها إذا يصلي جالس مستقبل القبلة، لكن إذا كان يستطيع القيام يلزمه الصلاة قائم، يستطيع الخروج منها إذا يخرج منها ويصلي قائما. فإذا صلى في السفينة للعذر يدور إلى القبلة، إذا دارت انحرفت عن القبلة ينحرف معها، هذا إذا كان في الفريضة. أما إذا كان في النفل فلا يلزمه، لأنه في النفل لا يشترط استقبال القبلة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.